وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام في درس الأمس في بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالسفر، وعرفنا بأن سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على أربعة أنواع: إما هجرة أو جهادا أو حجا أو عمرة. لكن غيره من الناس قد يحتاج إلى السفر في أمر مباح كتجارة أو سياحة ونظر في ملكوت الله، قد يحتاج الواحد منا للسفر في طلب العلم أو للسفر في صلة الرحم أو لبر الوالدين أو لزيارة الإخوان في الله أو لغير ذلك من المقاصد المشروعة. وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب السفر في طلب العلم، وذكر قصة موسى عليه السلام في خروجه للقاء الخضر بمجمع البحرين. وعرفنا بأن من آداب السفر الاستخارة قبله، وأن يختار الإنسان الرفيق الصالح، وإذا كانوا ثلاثة فأكثر فإنهم يجعلون عليهم أميرا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الخروج بكرة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعاء مخصوص إذا استوى على راحلته، وأنه كان يدعو بدعاء مخصوص إذا دخل البلد التي يريد، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكبرون كلما علوا شرفا ويسبحون كلما هبطوا واديا. وعلمنا أيضا أن من آداب السفر الإكثار من الدعاء، لأن دعاء المسافر مستجاب. ومن آداب السفر كذلك أن الإنسان ما يطيله، وإنما يعجل بالرجوع إذا قضى نهمته، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أراد أن يرجع فإنه يدعو بدعاء معين ومأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويبدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، ثم إنه لا يطرق أهله ليلا من أجل أن تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وعلمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يودع أصحابه إذا أراد سفرا بقوله: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. ولما جاءه بعض الصحابة يودعه، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: زودك الله التقوى ويسر لك الخير أينما كنت وغفر ذنبك. فالدعاء يتبادل بين المقيم والمسافر. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فالمسافر يحتاج إلى معرفة الرخص التي تتعلق بالسفر. وعرفنا بأن هذه الرخص بعضها يتعلق بالصلاة، وبعضها يتعلق بالطهارة، وبعضها يتعلق بالصيام. فأما رخص الصلاة فقد رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة الرباعية، ورخص لنا في الجمع بين الظهرين وبين العشاءين تقديما أو تأخيرا، ورخص لنا صلوات ربي وسلامه عليه في أن نتنفل على الدواب. كان عليه الصلاة والسلام يتنفل على دابته حيثما توجهت به. ومن الرخص كذلك التي تتعلق بالصلاة أنه ما كان يصلي راتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء، لكنه كان يحافظ على راتبة الصبح صلاة الرغيبة. ثم بعد ذلك للمسافر أن يتنفل ما شاء. وأما الرخص التي تتعلق بالطهارة فتتمثل في المسح على الخفين 3 أيام ولياليهن، بينما المقيم ما يمسح إلا يوما وليلة. كذلك من رخص الطهارة التيمم، على قول من يقول بأن هذه الرخصة قاصرة على السفر. وأما الصيام فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في السفر أحيانا، ورخص للصحابة في ذلك لما قال له حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه: يا رسول الله، إني كثير السفر وإني أجد قوة على الصيام. قال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رخص له عليه الصلاة والسلام أنه إذا شاء أن يفطر أفطر. وهذا الباب الذي ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله فإنما يبين فيه الأحكام المتعلقة بالسفر الخاصة بالصلاة، فنتعرض لها إن شاء الله. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصي، وفي الرواية الأخرى: كما يحب أن تؤتى عزائمه. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى، ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يصف ربه بالعلو، وهذه صفة لا خلاف فيها بين المسلمين، لأن الله عز وجل له علو، له صفة العلو، كما وصف كما سمى نفسه في القرآن بأنه العلي العظيم، وسمى نفسه بأنه العلي الحكيم جل جلاله، فله علو الذات لأنه جل جلاله مستو على عرشه بائن من خلقه، وله علو الصفات، وله علو الشان، وله علو القهر، كما قال جل من قائل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إن الله تعالى يحب، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله جل جلاله يحب ويبغض. الله جل جلاله يحب ويبغض، يحب أهل طاعته وأهل الاستقامة وأهل السداد، ويحب من كانوا على الجادة. قد بين جل جلاله في كتابه بأنه يحب المتقين، وأنه يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وبين ربنا جل جلاله في القرآن بأنه لا يحب الكافرين، وأنه لا يحب الظالمين. فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. الرخص جمع رخصة، الرخص جمع رخصة، وهي ما شرع من الأحكام لعذر، ما شرع من الأحكام لعذر، فقد يكون فيه إسقاط واجب، وقد يكون فيه توسعة في محرم. الرخصة قد يكون فيها إسقاط لواجب أو ارتكاب لمحرم، ولذلك عرفها أهل الأصول بأنها ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمرجح قوي. يعني مثلا الله عز وجل حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير، ورخص لنا في أكلها عند الضرورة. الله جل جلاله حرم علينا النطق بكلمة الكفر، ورخص في ذلك أيضا عند الإكراه. الله جل جلاله أوجب علينا أن نصلي من قيام الفريضة لا بد أن نكون فيها قائمين، ورخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي قاعدين، أو أن يصلي أحدنا على جنب، أو يومئ إيماء عند قيام العذر عند حصول العذر، فهذه نسميها رخصة. إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. الله جل جلاله يكره المعصية كما قال جل جلاله: إن تشكروا فإن الله، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالمعاصي مكروهة إلى الله عز وجل. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، فهذه المعاصي مكروهة كما يكره أن تؤتى معاصي. كلمة المعصية وكلمة الخطيئة وكلمة الذنب وكلمة الإثم وكلمة الوزر هذه عند أكثر العلماء تعتبر من المترادفات، من المترادفات، وهي الأمور التي نهى عنها ربنا جل جلاله. إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصي. هذه رواية الإمام أحمد. الرواية الأخرى وهي أيضا صحيحة: كما يحب أن تؤتى عزائمه. والعزائم جمع عزيمة، العزائم جمع عزيمة، وهي ما ثبت على وفق الدليل الشرعي، على وفق الدليل الشرعي. يعني مثلا النطق بكلمة الكفر عند الإكراه رخصة، والعزيمة ألا ينطق الإنسان بها. ولذلك لما ذهب رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فأطلق سراحه، ثم قال للآخر: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم. فقطع منه عضوا، ثم كرر السؤال وكرر الرجل الجواب فقطع منه عضوا، وما زال يقطعه عضوا عضوا حتى فاضت روحه، وهو خبيب رضي الله عنه، وكانت أمه نسيبة بنت كعب المازنية أم عمارة رضوان الله عليها. طيب، ذاك الرجل الذي أطلق سراحه لما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام: أما صاحبك فقد مضى إلى ربه شهيدا، وأما أنت فقد أخذت بالرخصة. يعني ما لامه عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا سيدنا عمار عليه من الله الرضوان، فإنه نطق بكلام لا يجوز مع شدة العذاب. وبلال رضي الله عنه هانت عليه نفسه، فما كان يزيد على أن يقول أحد أحد. فقال له أمية بن خلف الجمحي: ويلك، أما تمل؟ لقد مللت، يعني أنا الذي أعذبك قد مللت. فقال له بلال: والله يا عدو الله، لو أعلم كلمة أغيظ لك منها لقلتها. فهنا بلال أخذ به العزيمة، وعمار أخذ به الرخصة. الله جل جلاله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام استدل به أهل العلم على أن القصر في السفر أحب إلى الله من الإتمام. القصر في السفر أحب إلى الله من الإتمام، يعني ركعتان أحب إلى الله من أربع. ويدل على هذا المعنى أن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام ما أتم في السفر قط، وإنما دائما كان يقصر ولا يختار إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام، ما يختار إلا الأفضل. ومن أجل هذا الحافظ ساق هذا الحديث في هذا الباب، إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصي. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراش، صلى ركعتين. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام فيه شك، يعني إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. الشك ليس من أنس رضي الله عنه، وإنما الشك من شعبة بن الحجاج رحمه الله، وإلا فالفرسخ غير الميل، الفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، فما يمكن أن يعادل بين الفرسخ والميل فيقال ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، وإنما أحدهما. فالشك من شعبة ابن الحجاج رحمه الله، وهذا الشك يحصل للراوي أحيانا لاختلاط حصل له أو اضطراب وقع فيه، فهم من أمانتهم يذكرون هذا الأمر كذا أو كذا. حتى الصحابة رضوان الله عليهم كما قال بعض التابعين: صحبت ابن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة فتصبب عرقه وقال نحو هذا أو فوق هذا أو دون هذا، يعني الكلام الذي رويته النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه، أي قريبا منه، أو فوقه أو دونه، هذا من باب الأمانة. الحافظ رحمه الله ساق هذا الحديث من أجل أن يبين المسافة التي تقصر فيها الصلاة. وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام حصل فيه خلاف كثير بين أهل العلم، حتى ساق بعضهم نحوا من 20 قولا، 20 قول في هذه المسألة، والذي عليه جماهيرهم. وقبل ذلك أقول مسألة الفرسخ والبريد، وهذه ما عادت تستعمل في زماننا، الناس إذا تكلموا إما أن يتكلموا بالميل أو يتكلموا به الكيلو. مثله أيضا عندنا في كتاب الزكاة، علماؤنا الأولون رحمه الله كانوا يتكلمون بالصاع ويتكلمون بالمد ويتكلمون بالقفيز، وما عاد في زماننا صاع ولا مد ولا قفيز، وإنما الناس يتكلمون بالربع وبالكيلة، أليس كذلك؟ بالنسبة للمكتال، وأما بالنسبة للموزون ف فالناس يتكلمون بالكيلو وبالرطل وما يعرفون إلا ذلك. فبعض أهل العلم قالوا بأن القصر، وهذا الذي عليه أكثرهم، بأن القصر يكون في أربعة برد، في أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. أربعة برد، البريد في أربعة فراسخ معناه 16 فرسخا، والفرسخ في ثلاثة أميال معناه 48 ميل، والميل فيه كيلو وستمائة متر قالوا، فهو نحو من، بعضهم قال 85 كيلو، وبعضهم قال 89 كيلو، وبعضهم قال فوق 70 كيلو، فوق 70 كيلو، هؤلاء يحددوها بهذا التحديد. وبعضهم قال بل كالمسافة ما بين مكة وعسفان، أو مكة والطائف، أو مكة وجدة. بعضهم قال المسافة كالتي بين مكة وعسفان، أو مكة والطائف، أو مكة وجدة. وبعضهم قال المسافة 6000 ذراع، 6000 ذراع. طيب، الذي يرجحه الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام أبو عبد الله بن القيم، ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، بأن القصر جائز، والأخذ برخص السفر في كل ما يسميه الناس سفرا بالعرف. القصر في السفر يجوز، في أي سفر؟ في كل ما سماه الناس سفرا عرفا. يعني الآن لو أن الإنسان خرج من الخرطوم إلى مدني، هذا في العرف مسافر. لو أنه خرج من الخرطوم إلى كسلا، أيضا العرف يسميه سفرا. لو أنه خرج من الخرطوم إلى بنغلة أو إلى مروي، أيضا العرف يسميه سفرا. أما لو أن الإنسان في الخرطوم خرج من أقصى جنوبها، مثلا في الجبل، جبل أولياء، إلى أقصى شمالها، مثلا نفترض بأنه ذهب إلى تلك البلد التي تسمى بالخوجلاب، هذه المسافة قد تكون 70 كيلو أو قد تكون 80 كيلو، لكن العرف لا يسميها سفرا، بل يعتبرون ذلك ارتحالا وانتقالا في بلد واحدة. ولذلك الناس لو تحاكموا إلى العرف فقالوا ما اصطلح الناس على تسميته سفرا فإننا نقصر فيه الصلاة، وما لم يكن كذلك فإنه لا تقصر فيه الصلاة، فإن هذا أمر يمكن أن ينضبط، لكن الذي يضبطه هو عرف مجموع الناس، عرف مجموع الناس، أغلبية الناس، وليس ما أتشهاه، يعني أنا وأنت. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. طيب، خروج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حصل كم مرة؟ ها؟ صاحين ولا نائمين؟ حصل 4 مرات، ليس كذلك؟ خروجهم معه صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، هذه ما وصلوا فيها إلى مكة، حجزوا على مشارفها في العام السادس، ثم خروجهم معه صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، عمرة القضية أو يسمونها عمرة القضاء، في السنة السابعة، في السنة السابعة عمرة القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى عليها المشركين، أو عمرة القضاء لأنها كانت قضاء لتلك العمرة التي ما تمت. طيب، المرة الثالثة في السنة الثامنة خرجوا فاتحين رضوان الله عليهم أجمعين، خرجوا من المدينة إلى مكة في جيش كبير، وكان ذلك في رمضان. ثم المرة الرابعة خرجوا معه في حجة الوداع، وكان ذلك في لأربع بقين من ذي القعدة في السنة العاشرة، يعني خرج يوم 26 أو يوم 25 ذو القعدة من السنة العاشرة. يقول أنس رضي الله عنه: فما زال يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. ويقصد بذلك الصلاة الرباعية، كان يصليها ركعتين، وإلا قد مضى معنا كلام أمنا عائشة بأن المغرب هي وتر النهار، فبإجماع أهل العلم ليس في المغرب قصر، يعني كان يصلي ركعتين ما عدا المغرب. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ساقه الحافظ رحمه الله من أجل أن يبين المدة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها الصلاة. وهذا الحديث يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقصر حتى رجع. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في غزوة الفتح مكث بمكة 15 يوما، وفي بعض الروايات بأنه مكث 19 يوما، وفي بعضها 10، مكث 10 أيام أو 19 أو 15. طيب، بالنسبة لحجة الوداع المدة معلومة بأنه عليه الصلاة والسلام وصل مكة 40 خلونا من ذي الحجة. يا أخواننا أنتم صاحين، خرج من المدينة متى؟ 40 بقين من ذي القعدة، وصل مكة 40 خلونا من ذي الحجة، يعني قعد في الطريق 8 أو 9 أيام، 8 أيام إذا كان ذو القعدة 29، أو 9 أيام إذا كان ذو القعدة 30. طيب، بعد ذلك خرج من مكة صبح 8 إلى منى عليه الصلاة والسلام، ومكث في منى، ثم جاء إلى عرفة، ثم إلى المزدلفة، ثم رجع إلى منى، ثم بعد ذلك نهى صلوات ربي وسلامه عليه من قضى نسكه أن يمكث في مكة فوق 3، يعني بالنسبة للمهاجرين نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن البقاء في مكة أكثر من 3 أيام. فهذه حجة الوداع قد علم فيها المدة التي مكثها عليه الصلاة والسلام. طيب، بالنسبة لعمرة القضية، عمرة الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام خرج هو وأصحابه محرمين، ما معهم سلاح إلا السيوف في أغمادها، وقد قلدوا الهدي وأشعروها. طيب، لما وصل إلى الحديبية حجز ومنع، فبقي عليه الصلاة والسلام في الحديبية والرسل تترى بينه وبين كفار قريش. السؤال يا عادل، هل النبي صلى الله عليه وسلم نوى إقامة في ذلك المكان؟ أي منصف سيقول لا، ما نوى إقامة، وإنما هو عليه الصلاة والسلام في حالة طارئة، الكفار صدوه عن المسجد الحرام، حينا بعد حين يأتي منهم رسول ويذهب رسول، بل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بعث إليهم عثمان عليه من الله الرضوان من أجل أن يفاوضهم ويقنعهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء له لقتال. طيب هذه واضحة. طيب المرة التي بعدها خرج عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية، وكان الاتفاق بينه وبين المشركين واضحا بأنهم سيخلون له مكة أياما ثلاثة، يخلون مكة أياما ثلاثة. فعلا جاء عليه الصلاة والسلام، دخل طاف وسعى، وبعدما تحلل عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة بنت الحارث الهلالية، فجاء المشركون قالوا يا محمد ناشدناك الله والعهد، إلا خرجت خلاص الإقامة انتهت، التأشيرة كان مدتها 3 يوم بس. فقال لهم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام إنا قد أحدثنا نكاحا وصنعنا طعاما فلو أصبتم، يعني دار يعمل معهم خط. فقالوا له لا حاجة لنا في طعامك، أكل ما دايرين، بس تتوكل على الله. إذن علم يقينا ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام. طيب بعد ذلك خروجه في غزوة الفتح، الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة ودخل مكة، دخلها عليه الصلاة والسلام محاربا، فإن مكة فتحت عنوة، عنوة على قول جمهور العلماء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها بالقتال لما علم بأن هناك جيبا للمقاومة في مكان يقال له الخندمة، الخندمة جماعة من الكفار فيهم صفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وفلان وفلان، قالوا لا ما بنستسلم، والكلام ده بتاع من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن وكذا، كلامنا ما يلزمنا، نحن لا بد أن نقاتل. لما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين إذا لقيتم بعض أوباش قريش فاحصدوهم حصدا، وقال بإحدى يديه على الأخرى، يعني ما ترحموهم، لأن هؤلاء لو حصل معهم تهاون سيشجع غيرهم على المقاومة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يريق في مكة دماء، حتى ذكروا بأن بعض المشركين كان يجهز سيفه قبل أن يأتي النبي، مجرد ما علم بأن المسلمين يريدون فتح مكة بدأ يجهز سلاحه. فقالت له زوجه ماذا يعني بما تصنع، فقال لها أهيئه لمحمد وأصحابه، فقالت له زوجته ما أظن أن محمدا يقوم له شيء، يعني الحكاية دي ما منها فائدة. قال لها إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، يعني بعض الصحابة دي بنجيبهم أسرى ونشغلهم خدم عندك، قال له خلاص أمش جرب. فهذا الرجل ذهب مع الناس الذين عسكروا في ذلك المكان في الخندمة، ثم جاء يشتد يركض يجاري، ودخل بابه وقال لزوجي أحكم الرتاج، يعني أكفل الباب ده كويس. قالت له أين كلامك، وين حكاية الخدمة اللي قلتها تجيبن، فقال لا اسكتي، لو كنت معنا يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة لهم نهيت وهمهمة يضربون كل ساعد وجمجمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. قال لي والله لو شفتي شفناه كان ما بتتكلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا دخل بقتال، بعدين بعد ما دخل عليه الصلاة والسلام وعفى عن الناس عين ناسا بأسمائهم قال اقتلوهم وإن وجدتموهم معلقين في أستار الكعبة ده لابد إنه يقتلوا. ثم طفق صلى الله عليه وسلم يرتب الأمور وينظم شؤون مكة ويبعث الوفود لتكسير الأصنام، الأصنام التي كانت عند الكعبة تولاها بنفسه عليه الصلاة والسلام بقضيب في يده، ما أشار لصنم في وجهه إلا خر على قفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه. طيب لو أنه جلس 10 أيام أو 15 يوما أو 19 يوما هل نوى إقامة؟ ما نوى، وما يمكن ينوي إقامة بدليل أنه في الحج وقد أمنت الدنيا نهى أصحابه عن الإقامة أكثر من 3 أيام. واضح أيها الناس؟ إذن هذه السفرات الأربعة التي كانت إلى مكة، ولذلك المالكية والشافعية والإمام أحمد رحمه الله في رواية قالوا من نزل بلدا، انتبهوا يا أيها الإخوان يا أيها التجار يا أيها الطلاب يا من تسافرون، من نزل بلدا وهو ينوي أن يقيم بها 4 أيام صحاح وجب عليه الإتمام. يعني أنا خرجت من الخرطوم مثلا إلى مروي وأنا أعلم بأنني سأقيم بها، يعني خرجت إليها اليوم يوم الاثنين وأعلم بأنني سأرجع منها يوم السبت، إذن سيصفو لي الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، هذه 4 أيام صحاح، يعني ليس محسوبا فيها يوم الوصول الذي هو يوم الاثنين، وليس محسوبا فيها يوم السفر الذي هو يوم السبت، لكن صفت لي أيام 4، إذن يجب علي أن أتم في هذه الأيام 4. الحديث في الموطأ قال سعيد بن المسيب رحمه الله من أجمع الإقامة في بلد 4 ليال أتم الصلاة. من أجمع بمعنى نوى، من أجمع الإقامة في بلد 4 ليال أتم الصلاة. قال الإمام مالك وذلك أحب ما سمعت إلي، وذلك أحب ما سمعت إلي. واضح أيها الناس؟ فمن نزل بلدا ينوي أن يقيم بها 4 أيام صحاح وجب عليه أن يتم. أما إذا كان أقل من 4، أقل من 4 أيام فإنه يقصر لأنه ليس بمقيم. من أين أخذنا هذا الكلام؟ من نهي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يقيموا بعد قضاء النسك أكثر من 3، فعلم أن ما كان أكثر من 3 يعتبر إقامة. واضح؟ طيب الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا، 15 يوما، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك 15 يوما يقصر الصلاة. ونفس السؤال يأتي ها هنا، النبي عليه الصلاة والسلام هل نوى إقامة في تبوك؟ إنما خرج ينتظر الروم، ينتظر مجيء جيوش الروم من أجل أن يقاتلهم، وكان ذلك في 90. لكنه عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى تبوك من أجل أن يقيم بها. على كل حال هذه المسألة نكملها في درس الغد إن شاء الله، ونتعرض لمسألة أخرى. لو أن إنسانا أحدث نكاحا في بلد، يعني لو أن إنسان يسافر إلى الصين أو يسافر إلى ماليزيا، فقدر الله أنه تزوج صينية أو ماليزية. فإذا سافر المرة الجاية الصين ولا ماليزيا يقصر ولا ما يقصر؟ ها؟ ما يقصر، كأنك أحدثت صينية. يعني سيأتي معنا كلام سيدنا عثمان: من تأهل في بلد أتم الصلاة. سنتعرض للمسألة ونبين أن الراجل لا يقصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأهل في مكة، صح ولا لا؟ الآن قلنا إنه تزوج مين؟ ميمونة، كان بيقصر عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأنا أعلم بأن هذه المسائل فيها أسئلة كثيرة، لكن وفروها لدرس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.